إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قام العلامة الشيخ محمد خليل هراس بشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرحا مختصرا مقاربا، جمع فيه المقاصد وحضر فيه المسائل وأوجز فيه ولم يبسط العبارة، فرحمه الله رحمة واسعة. والعلامة الشيخ محمد خليل هراس والسلفي المحقق من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، ولد بطنطا سنة 1600، وتخرج في الأزهر في الأربعينيات من كلية أصول الدين، وحاز الشهادة العالمية العالية في التوحيد والمنطق، وعمل أستاذا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعير إلى المملكة العربية السعودية، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم عير مرة أخرى، وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، ثم صار الرئيس العام لها بالقاهرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في عام 73 و900 قبل وفاته بسنتين، اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة رحمه الله في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها. توفي رحمه الله تعالى سنة 75 و900 عن عمر يناهز 60، وكان رحمه الله تعالى سلفي المعتقد شديدا في الحق قوي الحجة والبيان، أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وله مؤلفات عدة، منها تعليقه وشرحه على الترغيب والترهيب، وله تحقيق كتاب المغني لابن قدامة، وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزيمة، وله تحقيق على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وله تحقيق ونقد لكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وتحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وكذلك شرح رحمه الله تعالى القصيدة النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا مقاربا عذبا سلسا، حوى المقاصد وأفاد الفوائد. وقد ألف كتابا بعنوان ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، وله شرح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي معنا. قدم لهذا الشرح العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها، وأسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. فهذه مقدمة للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي على هذا الشرح المختصر للعلامة محمد خليل هراس. وأما مقدمة الشارح فقد قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يدلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأ، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. وقد مر في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه وقع له من البلايا بسبب هذه العقيدة شيء كثير، وما كان فيما كتب إلا محقا متبعا مكررا لعقيدة السلف بما أتى به من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكاية للمناظرة في هذه العقيدة الواسطية، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثنين ثامن رجب، طلبني نائب السلطان أيده الله وسدده بمحضر من القضاة والمفتين والمشايخ، وسألني عن اعتقادي، فقلت له: الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة. فقال: أملي علينا اعتقادك. فأمللت جوامع من الاعتقاد، ثم قلت: إن بعض الناس قد بلغني أنه يكذب في هذا الباب علي، ويقول إنه يكتم بعض الأمر، فنحن نطلب العقيدة التي كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر، كتبتها لقاض قدم علينا من واسط، ولذلك سميت بالعقيدة الواسطية. وقد ألفها رحمه الله تعالى 98 و600، والقاضي هو رضي الدين الواسطي الشافعي. قال: كتبتها لقاض قدم علينا من واسط، وكان قد ألح علي في ذلك فأحلته على ما كتبه الأئمة من العقائد، فقال أحب أن تكتب أنت، فكتبت له هذه، يعني هذه العقيدة، في قعدة بعد العصر، وأرسلت من أحضرها وقرأت من أولها إلى آخرها، قرأها غيري كلمة كلمة، ووقع البحث والسؤال في مواضع منه، وسألني نائب السلطان هل كتبت إلى مصر أو غيرها بعقيدة، فقلت له لم أكتب قط إلى أحد بعقيدة، ولم أكاتب أحدا بها، إلا أن ثم مسائل أسأل عنها فأجيب، والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرها، لئلا يستطيع أحد أن يغير بعض النسخ. وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عن أني لما قلت في أولها إن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال بعضهم يعني في ذلك المجلس ما التحريف؟ فقلت تحريف الكلام عن مواضعه، كما فعل بعض الجهمية في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه تجريحا بينابيع الحكمة، ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية وغيرهم من أهل الأهواء. ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، جرى كلام في مسألة الحرف والصوت، فقلت هذا الذي يحكيه بعض الناس عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون إن القرآن هو الحرف والصوت، وهو أصوات التالين ومداد الصحف، وهو القديم، هذا باطل، لم يقله أحمد ولا أحد من علماء أصحابه، ولا يقوله عاقل. وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم ينكرون على من يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما ينكرون على من يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فكيف بمن يقول إن لفظه بالقرآن قديم، أو يقول صوته بالقرآن قديم، أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحس، وأنكرت على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. وقرئ ما ذكر في العقيدة في مسألة القرآن من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما اتفق عليه السلف. وذكرت لفظا أن الجمع في قولهم القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، لم يتكلم الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة بهذا التركيب نفيا ولا إثباتا. وذكرت أن لي جوابا من سنين عن هذه المسألة، قال وأحضرته في المجلس الثاني أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وأن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله حقيقة، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وذكر بعض الحاضرين أن هذا أول شبهة كانت عندهم، وأن هذا تخليص لهذا الموضع في الاعتقاد، يعني في العقيدة الواسطية، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقال بعض الحاضرين إذا ذكر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا يكون من الهالكين. وكثير من العلماء يقول إن الإيمان هو التصديق. قال كثير من العلماء يقول إن الإيمان هو التصديق، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إذن لا يكون ناجيا من يقول إن الإيمان هو التصديق، وهو قول كثير من العلماء، فاعترضوا بهذا. قال فقلت مع أن هذا السؤال لا يرد، لأني إنما قلت إن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا متفق عليه، لا خلاف أن مجموع الدين والإيمان قول وعمل. ولكني قلت أنا ذكرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة والتابعين ومذهبهم الثابت عنهم أن الإيمان قول وعمل، وليس من خالف القول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهاد أو تأويل يكون هالكا، كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهاد سائغ، فإن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كلام متين جدا، وقاعدة من القواعد المرعية. قال رحمه الله تعالى أنا ذكرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة والتابعين ومذهبهم الثابت عنهم أن الإيمان قول وعمل، وليس من خالف القول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهاد أو تأويل يكون هالكا، كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهاد سائغ، فإن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر. قال وقد ذكرت في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهل الذنوب الكبائر مع شمول نصوص الوعيد لهم لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبوا، أو يكون لهم حسنات ماحية، أو لشفاعة فيهم، أو رحمة الله لهم، وإن كنا نطلق بأن أهل النجاة هم أهل طاعة الله. وهذا أيضا من قواعد السلف فيما يتعلق بمسائل التكفير وغيره، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أهل السنة لا يكفرون أهل الذنوب الكبائر مع شمول نصوص الوعيد لهم، يعني لا ينزلون النصوص العامة على الأعيان إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع مع قيام الحجة، ولا يحكمون على من واقع الكبيرة بأنه في النار. لماذا؟ لجواز أن يغفر الله له وأن يتوب، ولجواز أن تكون له حسنة ماحية، أو تنزل به مصيبة مكفرة، أو لشفاعة فيه، أو رحمة الله تبارك وتعالى له، وإن كنا نطلق بأن أهل النجاة هم أهل طاعة الله. قال وكان في الاعتقاد، أي في العقيدة الواسطية التي فيها المناظرة التي يحكيها الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان في الاعتقاد أن ما ذكر في القرآن من أنه استوى على عرشه وأنه مع عباده كلاهما حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، وأن ما ذكر في الكتاب والسنة وحكم من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه. فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة، فقلت قد حكى أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات والأحاديث تجرى على الحقيقة لا على المجاز. وذكرت أيضا ما حكاه الخطابي يعني في معالم السنن، وأبو بكر الخطيب فالصفات في ضمن مقدمة مختصر العلو، وغيرهما أن مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفيات والتشبيه عنه، فهذا مذهب السلف وعليه إجماعهم، إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذفه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، يعني أنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، لأن الذي لا يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا يثبت له وجودا، فهذا يعبد عدما. إذن فإذا قلت للمعطل أتثبت لله ذاتا، فلا بد أن يقول نعم أثبت لله ذاتا. الكلام ها هنا في إثبات الوجود لا في إثبات الكيفية، لأنك إذا سألته بعد ذلك من أجل أن تجري عليه هذا القانون الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فقلت له كيف ذاته وقد أثبتها، لأنه لا ينفك عن إثباتها بحال، فتقول لهذا النافي للصفات أتثبت لله ذاتا؟ سيقول حتما ولا محالة أثبت لله ذاتا. فالكلام الآن في إثبات الوجود لا في الكيفية. فإذا قلت له فما كيفية ذاته، فإنه يقول ليس كمثلها ذات، فتقول الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فأثبت أيضا لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفات. يقول فإذا كان معلوما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع العلم، ولا نشبهها بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلها جوارح وأدوات للفعل. قال وفي الاعتقاد أنه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، هذا في العقيدة الواسطية. فجرت المناظرة فيه، سأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق في الاعتقاد أنه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق، قال فقلت هذا اللفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكرت حديث العباس بن عبد المطلب وهو في الاعتقاد، يعني ذكره رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وفيه والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، يريد رحمه الله تعالى حديث الأوعال الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وأخرجه غيرهم، هو حديث ضعيف، وإن كان هو رحمه الله تعالى يثبته، وكذلك شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال بعضهم نقول فوق العرش ولا نقول فوق السماوات، لأن الذي في العقيدة الواسطية فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، فقال بعضهم نقول فوق العرش ولا نقول فوق السماوات، فقلت المعنى واحد، مع أن في الحديث أيضا فوق السماوات، فانقضى المجلس على أن أكتب جواب هذه الأسئلة، ثم طلب تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. قلت كل من نقل مذهب السلف من أهل الحديث والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم مثل أبي سليمان الخطابي في معالم السنن، وأبي بكر الخطيب في الصفات، وأبي بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة السلف، وأبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والقاضي أبي يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات، وأبي عمر بن عبد البر في التمهيد، وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة ذكر ذلك في شرح السنة، وأبي القاسم التيمي صاحب الترغيب والترهيب في الحجة في بيان المحجة، وخلق كثير نقلوا نحو ذلك. فلفظ بعضهم أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها، يعني نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، ولفظ بعضهم حملها على ظاهرها، ولفظ بعضهم إمرارها على ظاهرها، وبعضهم يقول حملها على الحقيقة دون المجاز، وبعضهم يصرح عنهم بإثبات ما دلت عليه من الصفات، كما نقل الأشعري في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، بل وسيف الدين الآمدي في غاية المرام. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو عمر بن عبد البر وأبو القاسم التيمي الأصفهاني وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وقال لم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على عرشه حقيقة. والمناظرة كانت في هذه اللفظة، لماذا تقول استوى على عرشه حقيقة؟ فكانت المناظرة في هذه اللفظة، فأتى بإثباتها عن الأئمة على هذا النحو، قال لم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على عرشه حقيقة، وكلهم يقول مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، ويقولون إذا كانت ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أننا لا نعلم كيفية ذاته وصفاته فكذلك صفاته، إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف. فإذا قال السائل كيف صفاته فقل كيف هو في ذاته، فإذا قال لا أعلم كيفية ذاته فقل لا أعلم كيفية صفاته. ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف إمرارها كما جاءت مع العلم أن الظاهرة غير مراد. قد يحتج بعض أهل التأويل والتعطيل والتحريف بأمثال هذا المنقول عن بعض السلف. قال ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف إمرارها كما جاءت مع العلم أن الظاهرة غير مراد. قال قلت يجمع بين النقلين بأن الظاهرة لفظ مشترك، فالذي نقل نفيه نفى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين وما يقتضي نقص الخالق تعالى، مثل أن يقال ظاهر قوله في السماء أن السماء تحويه أو تحمله، ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد فينفى الظاهر حينئذ، فإن الله سبحانه لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يحصره شيء سبحانه وتعالى، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن قال إنه محتاج إلى ما يحمله ويقله، أو أنه في شيء يحيط به ويظله، فهو ضال مضل. والذين نقلوا إثبات الظاهر أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بدلال الله تعالى الذي لا يقتضي نقصا ولا حدود. فأنت أحيانا تجد من ينفي الظاهرة ويقول إن الظاهرة غير مراد، مع أنه من أئمة السلف كما هو النقل في بعض ذلك عن القاضي عياض وغيره، أن مذهب السلف إمرار نصوص الصفات كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد، هذا إذا كان الظاهر يوهم نقصا. وأما الذين نقلوا إثبات الظاهر فأولئك أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بدلال الله تعالى الذي لا يقتضي نقصا ولا حدوثا، كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر في حياته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته، واتفقوا على أنه موجود حقيقة، حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، متكلم حقيقة، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. قال: وجرت بحوث فيها، في مجلس المناظرة في الواسطي، وقد قيل إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره، هل هو يطلق على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو التواطؤ؟ فقلت إن المقصود يحصل على كل قول. وقيل لفظ العلوم والفوقية لا يفهم منه إلا الفوقية المختصة بالمخلوق، كفوقية السلطان على السرير. فقلت بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات، فإنه وإن وصف الله بها ووصف بها العبد وهي على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين، فالمفهوم منها في حق الله تعالى ليس هو ما يختص به المخلوق، وهذا لأن الصفة على قدر الموصوف، فالصفات على قدر الذوات. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بأنه عليم، ووصف الله تبارك وتعالى بعض خلقه بأنه عليم، وإذا وصف الله تبارك وتعالى ووصف نفسه بأنه حليم، ووصف بعض خلقه بأنه حليم، فيكون الحلم في الخالق على قدر ذاته، ويكون الحلم في المخلوق على قدر المخلوق. وذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فتكون صفاته لا تشابهها صفات المخلوقين بحال. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك، قال: إذا كان الاشتراك في الصفة الثبوتية كالحياة، أو في الصفة الثبوتية الإضافية كالسمع والبصر، لا يقتضي تشبيها ولا نقصا، فالاشتراك في الإضافة المحضة أولى أن لا يقتضي تشبيها ونقصا، فإن الاشتراك في الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. قيل إن سواء الله تعالى هل هو معلوم أو غير معلوم؟ فقلت هو معلوم من حيث الجملة، غير معلوم من حيث التفصيل. يعني أن أهل السنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى يثبتون المعنى، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بالقرآن وهو عربي مبين، فتكون هذه الألفاظ العربية مؤدية معانيها عند أهل اللسان، فلفظ الاستواء معلوم عند أهل اللغة. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من هذه الصفة العظيمة، وهي صفة فعل، وهي صفة الاستواء، ويقولون الاستواء معلوم، وأما كيفية الاستواء فالكيفية مجهولة، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فيقول رحمه الله تعالى في إجابة هذا السؤال، استواء الله تعالى هل هو معلوم أو غير معلوم؟ قال: هو معلوم من حيث الجملة، غير معلوم من حيث التفصيل. معلوم من جهة دون جهة، من وجه دون وجه، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهكذا سائر ما يعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه الناس من بعض الوجوه، وأما الإحاطة بكيفيته فليست إلا لله تبارك وتعالى وحده. فأهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في العقيدة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ويفهمون ظواهر النصوص على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ويقولون هذا الظاهر مراد وهو مثبت لله تبارك وتعالى وهو معلوم لخلقه. وأما الكيفية التي دل عليها ظاهر النص، أما كيفية الصفة فذلك مجهول بالنسبة للخلق. وأهل السنة لا ينفون الكيفية، لأن بعض الناس ربما توهم أن أهل السنة ينفون الكيفية، هم يفوضون الكيفية. إذن هنالك كيفية لتلك الصفات ولكن لا يعلمها إلا الله، وهي غير معلومة لنا. وأما ظاهر النص وما دل عليه من الصفات فذلك معلوم لنا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: معلوم من وجه دون وجه. كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما دام مجهولا فهو موجود، إذن نثبت لها كيفا، ولكن نقطع الطمع عن معرفتها، لأن هنالك من يقول ليست لها كيفية. إذا لم تكن لها كيفية في الأصل فإنه لا يكون لها معنى، وتكون النصوص التي دلت على الصفات، وهي أعظم النصوص لأنها دلت على صفات ربنا جل وعلا، تكون حينئذ لغوا فارغا لا معنى له، وحاشا أن يكون كلام الله تبارك وتعالى كذلك. بل كلمنا الله تبارك وتعالى بهذا القرآن العربي المبين، وكلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللغة العربية المبينة فيما يتعلق بأحاديث الصفات، فدلت على معان، ولكن كيفية الصفة نقطع الطمع عن معرفتها ونثبت كيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن مالك رحمه الله: والكيف مجهول. لو كان معدوما فإنه لا يقال والكيف مجهول، ولكن نحن لا نعلمه. هكذا سائر ما يعلم من معاني أسماء الله وصفاته، كالنزول مثلا، نجري عليه القانون الذي ذكره مالك رحمه الله وصح عنه، وكذا صح عن شيخه ربيعة عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكذلك سائر الصفات نقول: النزول معلوم والكيف مجهول، إلى غير ذلك من نصوص صفات ربنا تبارك وتعالى. الإحاطة بحقيقة ذلك ليست إلا لله وحده. قال: قلت: وكذلك ما أخبرت به الرسل مما في الجنة والنار، بل ونفس الإنسان، إنما يعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. وهذا إشارة لما ذكره من القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في التدمرية، فإنه عندما أراد أن يثبت أن ما يأتي لنا من المشترك اللفظي يختلف على حسب ما دل عليه، فضرب المثل بنا فقال: إن الإنسان له روح لا يستطيع أن ينكره، وذكر رحمه الله تعالى أن لها حقيقة، فما في حديث أبي سلمة لما مات وشق بصره ودخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأغمض عينيه وقال: إن الإنسان إذا مات تبع البصر روحه. إذن هو يراها، وما دام يراها ويتبعها ببصره فلها وجود ولها حقيقة، ومع ذلك من منا يستطيع أن يعرف تلك الروح وبها حياته؟ فإذا كان ذلك فيك أنت كما يقول رحمه الله تعالى ونفس الإنسان، بعدما ذكر ما يتعلق بالجنة والنار، فهنالك أيضا مشترك لفظي فيما يتعلق بالجنة والنار، فمعلوم أن في الجنة من الفواكه ما ذكر الله تبارك وتعالى مما يماثل من حيث اللفظ ما في هذه الدنيا، وراء ذلك ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن حقيقة ما في الجنة لا يمكن أن يقاس إليها حقائق ما في الدنيا مما وقع به الاشتراك اللفظي. وقيل: إن صفة العلو هل هي صفة كمال؟ فذكرت أن فيها قولين، من الناس من يقول ليست بصفة نقص ولا كمال كما يقوله كثير من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق والرزق، إذ لو كانت صفة كمال لوجب اتصافه بها في الأزل، وهو منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول بل هي صفة كمال، ثم منهم من يقول هي قديمة وإن تأخر أثرها، كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرها. وصفة العلو استحقاقه للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول هذه من الأمور النسبية الإضافية، وتجدد النسب والإضافات جائز باتفاق العقلاء، وهي صفة كمال لا يستحق لذلك إلا حين وجود المخلوق، وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتها، فلا يقال صفة نقص ولا كمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاكيا ما جرى في تلك المناظرة، قال لي نائب السلطان أيده الله وسدده في ضمن الكلام: هذا الذي كتبته يعني في الاعتقاد تقوله من عندك؟ قال: فقلت ليس من هذا لفظ واحد من عندي، ليس في هذا الاعتقاد لفظ واحد من عندي، وإنما هو من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظ سلف الأمة وألفاظ من نقل مذاهب سلف الأمة وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. وقلت أيضا وتأمل في قوله الآتي رحمه الله تعالى: وقلت أيضا أنا أمهل من خالفني 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد ثابت عن القرون 3 الصحابة والتابعين وتابعيهم يناقض حرفا مما قلته وذكرته عنهم رجعت عن ذلك. تحداهم وأمهلهم، فقال: أمهل من خالفني في ههذه العقيدة 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد ثابت عن القرون 3 الصحابة والتابعين وتابعيهم يناقض حرفا مما قلته وذكرته عنهم رجعت عن ذلك. وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد، وهذا أيضا من خبثهم، فقالوا: هذا الاعتقاد الذي قرره ابن تيمية واعتقاد الإمام أحمد. قال: قل هذا اعتقاد جميع سلف الأمة وأهل الحديث ومن سلك سبيلهم من أتباع الأئمة 4 ومشايخ الصوفية وعلماء المتكلمين، وإنما الإمام أحمد بلغ العلم الذي جاء به الرسول واتبع سبيل من سبقه من الأئمة، ولو جاء أحد بشيء مخالف لذلك لم يقبل. وأما المتأخرون فمنهم من يوافق السلف ومنهم من يخالف السلف. فرد قول القائل: هذا اعتقاد الإمام أحمد، وقال: لا، هذا اعتقاد جميع سلف الأمة وأهل الحديث ومن سلك سبيلهم من أتباع الأئمة 4 ومشايخ الصوفية وعلماء المتكلمين. قال: وقلت: من أنكر من ذلك شيئا فليكتب خطه بما ينكره، ولينقل ذلك عن سلف الأمة، وليذكر مستندة، أو ليكتب عقيدة تناقض هذا، وتعرض الثنتان على سلطان المسلمين. وقال لي بعض الحاضرين وقد أحضر كتاب الأسماء والصفات للحافظ أبي بكر البيهقي: هذا قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل صفة الوجه. فقلت: لعلك تعني قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: نعم، قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة الله. فقلت: هذا صحيح، ولكن ليست هذه الآية من آيات الصفات، بل سياق الكلام يدل على المقصود حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله، فإن الوجه والجهة والوجهة في مثل هذا بمعنى واحد، كما قال: ولكل وجهة هو موليها، أي يستقبلها. ويقال: أي وجه تريد، أي ناحية تريد. فقوله: أينما تولوا، أي أينما تتولوا، أي تتوجهوا وتستقبلوا، فثم جهة الله، أي قبلة الله. وهذا ظاهر الكلام، الذي يدل عليه سياقه، وقد يغلط بعض الناس فيدخل في الصفات ما ليس منها، ثم يأتي بأقوال السلف في تلك النصوص التي أدخلها في نصوص الصفات وليست منها، ويقول أول السلف كما فعل هذا في هذه الآية، ولا يكونون قد أولوا شيئا رحمة الله عليه. قال: وقد يغلط بعض الناس فيدخل في الصفات ما ليس منها، كما يغلط بعض الناس فيجعل من التأويل المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ، كما في هذه الآية ونحوها. ومثل ذلك قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ذكر رحمه الله تعالى هذا، وقد أخرجه الخطيب في تاريخه، وابن عدي في الكامل، وابن الجوزي في العلل المتناهية، كلهم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، وهو متروك، كذبه ابن أبي شيبة، وكذلك موسى بن هارون وأبو زرعة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وعليه فلا داعي لتفسيره ولا لتأويله. لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لأن التفسير فرع التصحيح، والحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. التفسير فرع التصحيح، فلا بد من إثبات النص أولا، فإذا كان غير ثابت كهذا الذي معنا فإننا لا نحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، لأن التفسير فرع التصحيح، والحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقال لي بعض الحاضرين، فقد روي عن مالك رحمه الله أنه قال في حديث النزول: ينزل أمره. فقلت: هذا رواه حبيب كاتبه وهو كذاب. فقال: قد روي من طريق غير حبيب، من طريق مطرف. وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في مثل ذلك، فإنه نقل عنه، أي عن الإمام أحمد، يوم مناظرته للجهمية أمام الخليفة، أنه قال في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ روي عنه أنه قال أمره، فقيل الراوي غلط عليه، وقيل إنه قال ذلك على سبيل الإلزام لهم لما احتجوا بمجيء القرآن على أنه مخلوق، فقال لهم: إنما مجيء ثوابه كما قلتم في قوله: وجاء ربك، إنه أمره. وقيل بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك بمعنى القصد، ولا يتأول غيرها. وبعضهم جعلها رواية مخرجة عنه في بعض أحاديث الصفات التي يجب تأويلها عند هذا القائل. فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء، وهذا إذا كان قولا صحيحا ثابتا عن السلف لم يضرني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة: هذا إذا كان قولا صحيحا ثابتا عن السلف لم يضرني، لأني لم أذكر في العقيدة لفظ التأويل نافيا ولا إثبات، وإنما قلت من غير تحريف. والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف، بل هو مثل ما ينقل عنهم من تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالفا لما ذكرته، لأني ما قلت لفظ التأويل لا إثباتا ولا نافيا، وإنما قلت من غير تحريف. فهذا إذا ثبت ليس مخالفا لما ذكرته، لأن التفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم به الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف، بل هو مثل ما ينقل عنهم من تفسير القرآن والحديث. وقلت للسادة الحاضرين، هذا لفظه رحمه الله تعالى، قال وقلت للسادة الحاضرين هل في شيء من هذه الأقوال والكلام كفر أو فسق؟ فصرح أكثرهم بأنه ليس فيه كفر ولا فسق، حتى من كان يكثر النزاع قبل ذلك المجلس ويدعي الكفر أي على شيخ الإسلام رحمه الله، اعترف بأنه ليس فيه كفر ولا فسق. وقال بعضهم هذا بدعة، فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا القول. فبعضهم قال هو من البدع المستحسنة، وغلظ بعضهم الإنكار لهذا القول. قال فقلت الكتاب والسنة لا يكون بدعة، إنما البدعة مثل اعتقاد ابن التومرد ونحوه، والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، فإنما عابوا على من ترك الكتاب والسنة لم يعيبوا على من التزم الكتاب والسنة. قال قلت الكتاب والسنة لا يكون بدعة، وإنما عابوا على من ترك الكتاب والسنة لا على من التزم الكتاب والسنة. فقال بعضهم قد كره مالك روايته مثل هذا. قلت المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث الصورة، وقد تكون كراهته مخصوصة خشية ضلال بعض الناس به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وإلا فقد حدث بالحديث يعني حديث الصورة سائر الأئمة وهو في الصحاح، خلق الله آدم على صورته في الصحيحين، وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد. وقد روى مالك في الموطأ حديث النزول وحديث الضحك. قلت وأنا لم أخاطب عامة ولا دعوت أحدا إلى اعتقاد، وإنما كتبت لبعض القضاة يعني رضي الدين الواسطي الذي ألح عليه في كتابة العقيدة فكتبها له في قعدة بعد العصر فعرفت بالعقيدة الواسطية. قال أنا لم أخاطب عامة ولا دعوت أحدا إلى اعتقاد، وإنما كتبت لبعض القضاة، فهو مظنة العلم كيف يكون قاضيا ويقع عنده اشتباه من هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كتبت لبعض القضاة. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من الأمور المهمة جدا في التعليم والدعوة، لأن كثيرا من الذين يخاطبون العامة يجبهونهم بأمور في مسائل الأسماء والصفات تلتبس عليهم من حيث الفهم، وقد تؤدي بهم إلى تصور أمور لا تليق بالله تبارك وتعالى وإلى وقوع شيء في عقائدهم. لذلك يقول أنا لم أخاطب عامة ولا دعوت أحدا إلى اعتقاد، وإنما كتبت لبعض القضاة. وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ولكن هذا لم يقع مواجهة وإنما بعد المجلس وبلغني، إذن لم يكن هو حاضرا وإنما بلغه ولم يواجهوه به. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين جوابه أن الله ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لم يذم أهل العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالذم يقع على المنازع الذي يسأل عن الكيفية ويطلب التأويل، كما يعلمه المتأولون المخالفون للنص والإجماع ويطلب الفتنة بالتشكيك، وأما الذي يطلب العلم ويبحث عنه فإنه لا يكون مذموما ولا يكون ممن اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك ليس كل من سأل عن نص من نصوص الصفات نقول إنه مبتدع، لأن الذي قاله مالك رحمه الله تعالى إنما قاله لسائل يسأل عن الكيفية، الذي سأل عن كيفية الاستواء قال مالك فيه أما الاستواء فمعلوم وأما الكيف فغير معقول، واللفظ المشهور والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم، السؤال عن كيفية الصفة بدعة، ومن سأل فإنه يكون متتبعا للمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وهذا الذي يقع عليه الذم. أما إذا جاء من يسأل عن معنى ظاهر نص صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى فلا بد أن نجيبه، ولا يكون حينئذ مذموما، وإنما ينبغي علينا أن نعلمه إذا كنا عالمين بما يسأل عنه. قال رحمه الله تعالى قال لي بعضهم أتؤمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوت؟ فقلت وتأمل في إجابته أيضا فإننا نحتاجها كثيرا. قال قلت هذا قاله نبيك إن كنت مؤمنا به، وهكذا قال الرسول الذي أرسل إليك إن كنت مصدقا بأنه رسول الله. فقال آخر الحديث ينادى. قلت أما غالب الرواه فإنهم قالوا ينادي، وقد رواه بعضهم ينادى كما حكاه القاضي عياض ولا منافى، فإن الروايتين الصحيحتين في الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراءات، فذلك مثل قوله ويوم نسير الجبال وكذلك نسير الجبال. بعض الذين قرأوا هذه العقيدة أثبت بخطه هذا المجلس كان في اليوم الثامن من شهر رجب الفرد سنة 75، وذلك قبل أن يطلب الشيخ رحمه الله إلى مصر في المحنة الأولى بقليل، فإنه خرج إلى مصر في شهر رمضان من السنة المذكورة، وسبب ذلك أن الشيخ رحمه الله استشعر من الشيخ نصر المنبجي وجماعة معه أنهم على مذهب الاتحادية، على مذهب ابن عربي الاتحادي الحلولي، فكتب لهم كتابا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه. وشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته إلى نصر المنبجي يترفق به جدا، مع أنه كان على عقيدة ابن عربي ويصفه بأنه إمام وأنه قدوة، وهذا من غلاة أهل البدعة لأنه كان حلوليا اتحاديا، ومع ذلك فعند دعوته إلى الله تبارك وتعالى بداية تسلك هذه السبيل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.